طيب كل هل يسمع هل تسمعون لا أول شيء تأكد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فهذا هو المجلس الأول من شرحنا على متن عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. نعم أنا أسمع. وكان نعم زيد مرة ثانية أنا قفلت وشوفت مرة أخرى أنا أيوه لا إله إلا ابدأ يا مهدي. طيب طيب شو بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فهذا هو المجلس الأول من شرح متن عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 17 من شهر جمادى الثانية للعام 38 بعد 400,000 من الهجرة. نعم. و وبادئ ذي بدء نبدأ إن شاء الله تعالى بترجمة الموجزة للمصنف رحمه الله تعالى. فأقول المصنف هو المصنف اسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن المقدسي الأصل الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي رحمه الله تعالى. و المقدسي نسبة إلى بيت المقدس وهي منشأه وهي أصله أن أصله وأصل آبائه وأجداده من بيت المقدس. وأما نشأته فإنه نشأ في دمشق، وذلك أن المقادسة كما هو مذكور في الكتب التي اعتنت بتاريخهم، إنما هاجروا من المقدس، من بيت المقدس، هربا من الفرنجة، هربا من الفرنجة وكان على رأس هؤلاء المقادسة المهاجرين أحمد بن قدام المقدسي، والد أبي عمر موفق الدين بن قدامة صاحب المغني. وكان أحمد بن قدامة والد موفق الدين كان كبير قرية جماعيل ببيت المقدس، فتولى الهجرة إلى دمشق، وهناك أنشأ مسجد أبي صالح، وكان المسجد غير صحي، وكان المكان الذي أنشأ فيه المسجد غير صحي، فتفشى فيهم الوباء. وبعد 3 سنوات من الوباء تطلبوا مكانا صحيا، وكانت هجرتهم في العام 51 بعد 500، أي في منتصف القرن السادس. وفي العام 54 بعد 500 انتقلوا إلى سفح جبل قاسيون في ظاهر دمشق بالقرب من نهر يزيد، فلذلك سميت المنطقة هذه بعد هجرتهم وانتقالهم إليها بالصالحية. نعم، إنهم عرفوا بالصلاح. نعم، وأنشئ هناك دير الحنابلة في الصالحية، وهي كانت عبارة عن حجرات للمقادسة الذين هاجروا إلى دمشق. وأنشئت كذلك المدرسة العمرية، وهي أول مدرسة للمقادسة في ضاحية قاسيون، أنشأها أبو عمر محمد ابن أحمد ابن قدام المقدسي رحمه الله، صاحب كتاب المغني والكافي في الفقه الحنبلي، والذي توفي في العام 7 بعد 600 من الهجرة. وأنشئ كذلك بعد الجامع المظفري، والذي يسمى أيضا بجامع الجبل وبجامع الحنابلة وبجامع الصالحين، هذه كلها مسميات لهذا الجامع، والذي بدأ بناؤه أبو عمر محمد ابن أحمد المقدسي في العام 98 بعد 500. وقد أرسل مظفر الدين كوك بوري وقد أرسل مظفر الدين كوك بوري ابن علي التركماني صاحب إربل، المتوفى في العام 30 بعد 600، وهو المشهور بابن بوك تكين، 3000 دينار لإتمام بناء المسجد. فهذه لمحة سريعة عن تاريخ المقادسة الذين ينتسب إليهم الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. والحافظ عبد الغني رحمه الله كنيته أبو محمد، وقد اختلف في مولده على أقوال، يعني قام محقق عمدة الأحكام الكبرى سمير الزهيري بمحاولة الترجيح بينها، ونقل نعم عن ابن النجار في تاريخه أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، فقال إما في سنة 3 أو في سنة 44 و500، والأظهر أنه سنة 4 أو أنه في سنة 4. نعم نعم وفي هناك رواية عن الحافظ ضياء الدين المقدسي أنه ولد في سنة 41 و500 بجماعيل. نعم، يعني الأمر سهل هذا الباب. و قد نشأ الحافظ عبد الغني نشأة علمية في أسرة علمية اعتنت بالعلم، خاصة علم الحديث، وكانت يعني أسرة صالحة. هو كما ذكرنا ولد بجماعيل، وكان أكبر من عمه موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي وأبي عمر كذلك بأربعة أشهر. وقد قدموا كما ذكرت إلى مسجد أبي صالح، ثم انتقلوا إلى سفح قاسيون، وعرفت المنطقة بالصالحية كما ذكرت. فكانت البيئة التي ترعرع فيها بيئة صالحة، تخرج فيها علماء فطاحل. نعم، وكان معروفا بالحفظ رحمه الله تعالى. وقد يعني نقلت الأخبار عن سعة حفظه. عن سعة حفظه تمام. شيخ عبد الرحمن إذا اتصل صوت ما في صوت صار. نعم نعم. ومن الأخبار التي جاءت في حفظه رحمه الله تعالى ما قاله الضياء، قال: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان ويذكر نسبه. ثم قال: وأنا أقول نعم. ثم قال: سمعت شيخنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوما بأصبهان عند الحافظ أبي موسى، فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث، فقال هو في صحيح البخاري، فقلت: ليس هو فيه. فقال: فكتب الحديث في رقعة ورفعه إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه. قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول؟ هل هذا الحديث في البخاري أم لا؟ قلت: لا. فخجل الرجل وسكت. وسئل رحمه الله: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ فقال: أخاف العجب. وجاء رجل إليه فقال رجل: حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. فقال: قال: أكثر أصدق. والأخبار في هذا متواترة. نعم. وقد رحل رحمه الله تعالى في طلب العلم، وقد رحل في طلب العلم في 20 من عمره تقريبا، فرحل إلى بغداد في العام 61 بعد 500 هو وابن خاله الشيخ الموفق. فكان يخرج مع ابن خاله الشيخ الموفق. خلاص هو شغال الصوت له. فكان يخرجان معا ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه. نعم. وأقام ببغداد نحو 4 سنين في التلقي على المشايخ هناك، ثم رحل إلى الحافظ أبي طاهر السلفي بالأسكندرية مرتين، الأولى في العام 66 بعد 500 والثانية في العام 70 بعد 500، وأيضا سافر إلى مصر وإلى أصبهان وإلى الموصل وحران وهمدان، وهكذا تعددت رحلاته رحمه الله تعالى كشأن العلماء سابقا ولاحقا في الرحلة في طلب العلم، وكان من أشد الناس محافظة على وقته. نعم رحمه الله تعالى، فكان شديد المحافظة على الوقت. وترجمة الحافظ عبد الغني غنية بالفوائد، وكانت عقيدته بلا شك سلفية على معتقد السلف الصالح، فكان متمسكا بالسنة على نهج السلف، وبسبب ذلك أوذي في دينه. وله كتاب في التوحيد ما زال مخطوطا، ألفه على الطريقة الأثرية أي طريقة الإسناد، وله كذلك كتاب 40 من كلام رب العالمين، وكتاب الصفات، وكتاب اعتقاد الشافعي. هذا بالنسبة لمؤلفاته في المعتقد التي تدل على أنه كان سلفيا أثريا. نعم. ولذلك أذاه أهل البدع كما هو حالهم في كل زمان ومكان. ويرجع إلى ترجمته فيما ابتلي به من أهل البدع في من ترجم له، وترجمته رحمه الله تعالى مبثوثة في المصنفات الكبيرة التي صنفت للأعلام بعد فيما صنف بعده، نحو سير أعلام النبلاء الذهبي وذيل طبقات الحنابلة، نعم لابن رجب رحمه الله تعالى. وقد ترك مصنفات عظيمة في الحديث صار عليه المعول بعده، وصارت مادة لكل من جاء بعده، وصارت مادة لكل من جاء بعده في التصنيف في علم الحديث. نعم. ومن هذه المصنفات وهي تعد من أهمها وأشهرها عمدة الأحكام الكبرى والصغرى، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. وأيضا من المصنفات المشهورة في هذا الباب كتاب الكمال في أسماء الرجال، والذي يعد أول مصنف في رجال الكتب الستة، والذي بنى عليه الحافظ المزي كتابه تهذيب الكمال، كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو يعد يعني فرعا على كتاب الكمال. وإن كان المزي قد زاد فيه فوائد عدة، يعمل قد زاد فيه فوائد عدة. نعم. نعم. وهناك مصنفات له ما بين مخطوط وما بين مفقود، يعني مخطوط موجود ولكنه لم يطبع، ومفقود لم يصل إلينا. هناك ما طبع. وبالنسبة لكتاب الكمال قد بلغني أنه يعمل فيه الآن، هناك إحدى الجهات العلمية تقوم على إخراجه الآن، فإن خرج يكون يعني مصنفا عظيما، يرى يعني النور في زمننا الأول مرة. ومن مصنفاته الأخرى التي جاءت في ترجمته كما نقل هذا الذهبي وغيره، المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، وكما قال الذهبي مستخرج على البخاري ومسلم بأسانيده. نعم. وأيضا من كتبه في السنة نهاية المراد من كلام خير العباد، وكتاب في السنن، مات رحمه الله ولم يبيضه كله. نعم. وثم كتب ومصنفات أخرى يعني من أراد أن يستزيد من المعرفة بها فليرجع إلى ترجمته في السير. نعم. نعم، وغيرها من الكتب التي ترجمت له. نعم رحمه الله. و وكان رحمه الله تعالى يتمتع بصفات خلقية طيبة، فكان كما قال الضياء المقدسي ليس بالأبيض الأمهق بل يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، وكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والنسخ والمطالعة. وقال كان رحمه الله قويا في بدنه، وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. وقد تزوج رحمه الله تعالى بخالة ضياء المقدسي رابعة، نعم، ابنة خاله الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة، هي أم أولاده محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفاطمة، والذين عاشوا حتى كبروا، وتسرى كذلك بجارية في مصر فلم توافقه، ثم بجارية أخرى فولدت له بنتين ماتتا ولم تكبر كما قال الضياء المقدسي. وقال الذهبي في السير أولاده علماء، فمحمد هو المحدث الحافظ الإمام الرحال عز الدين أبو الفتح، وعبد الله كذلك محدث حافظ، عبد الرحمن وكان مفتيا، وقد تمتع رحمه الله تعالى بالكرم والجود والسخاء رحمه الله تعالى. وقد نعم، وقد توفي رحمه الله تعالى في يوم الاثنين 23، توفي في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من العام 600، في سنة 600، أي في أول القرن السابع في مفتتح القرن السابع في شهر ربيع الأول رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم هاتوا اتركها أين الشيخ الخارجي؟ أين الخارجي؟ نعم قد توفي رحمه الله في هذه السنة في أول القرن السابع. نعم رحمه الله تعالى. نعم وكان بعد أن ترك علما كثيرا وفيرا نفع الله به نفعا طيبا وما زلنا ننتفع به إلى وقتنا هذا. نعم نعم فنسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يبارك فيه وأن يبارك في علمه الذي ما زلنا ننتفع به حتى الآن وقد تنتفع به أجيال أخرى بعدنا. نعم وأما عن الكتاب المختار للشرح هو مصنف عمدة الأحكام الكبرى فهذا من أشهر كتبه التي صنفها بل صار علامة عليه عمدة الأحكام الكبرى والصغرى والمشهور في زماننا خاصة هي العمدة الصغرى التي اشتهر بعمدة الأحكام التي اشتهر بين الطلاب وكثير من المعتنين بالحديث يحفظونها ولكن الكبرى ما اشتهرت وما عرفت إلا في أوساط العلماء الذين يعرفون مصنفات الحافظ عبد الغني. نعم فنسبة الكتاب إلى الحافظ عبد الغني نسبة يقينية لا شك فيها لا شك فيها ولا ريب. فكما قال الذهبي في السير هو صاحب الأحكام الكبرى والصغرى كذلك صدر ابن كثير ترجمة الحافظ في البداية والنهاية بقوله صاحب التصانيف المشهورة من ذلك الكمال في أسماء الرجال والأحكام الكبرى والصغرى وغير ذلك. نعم وقد نقل ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام كثيرا عن العمدة الكبرى. نعم وهذا بجانب النسخة الخطية التي تثبت بيقين صحة نسبة الكتاب إليه. والتي أشار إليها محقق العمدة الكبرى سمير الزهري. نعم نعم وأما عن طبعات عمدة الأحكام الكبرى فقد وقفت له على طبعتين الطبعة الأولى وهي المعتمدة والتي سوف نقرأ منها لدقتها ودقة تحقيقها هي التي تمت دراستها وتحقيقها من قبل سمير بن أمين الزهيري وفقه الله والتي تولت طباعتها مكتبة المعارف بالرياض وهناك طبعتان له المعتمدة هي الطبعة الثانية التي أعاد فيها ضبط الكتاب على نسخة خطية جديدة وقف عليها مما زاد هذه الطبعة دقة وصحة. نعم لأنها نسخة نفيسة صحيحة متقنة. نعم قد قوبلت عليها تعليقات. والطبعة الثانية هي طبعة مصرية طبعت مكتبة الخانجي بتحقيق أحد أساتذة الحديث، نعم بتحقيق أحد أساتذة الحديث في مصر، و نعم وهو دكتور رفعت فوزي عبد المطلب. وهناك كذلك طبعة ثالثة، نعم طبعت مؤخرا، وهي التي بتحقيق أبي مالك الرياشي من طلبة العلم من أهل اليمن، والتي طبعتها دار الفرقان المصرية. نعم فهذه طبعات ثلاث وقفت عليها، ولكن أهمها وأصحها وأكثرها دقة هي طبعة سمير الزهيري. نعم نعم وأحب قبل أن أشرع في قراءة الكتاب أن أعطي نبذة عن أهم كتب الأحكام، ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الجلسة كي تكون تمهيدا بين يدي الشرح إن شاء الله تعالى. ولعل الطبعة الثالثة هذه التي أشرت إليها بإشراف الرياشي، يعني حقيقة تحت إشرافه، يعني ليس هو المحقق، نعم حتى يكون الكلام دقيقا. نعم طيب فنعطي سردا بما وقفت عليه من كتب الأحكام. نعم نحاول أن نسردها مرتبة على سني الوفاة. فمن أوائل كتب الأحكام التي وقفت عليها وكتاب أو كتب الحافظ ابن دقيق العيد. نعم والحافظ ابن دقيق العيد له ثلاثة كتب في الأحكام اختلطت عند البعض فصار لا يميز بينها. وقد ميز بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. الكتب الثلاثة هي الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، والإلمام أحاديث الأحكام، وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام. لو قد حرر الحافظ ابن حجر في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر الإشكال حول الكتب الثلاثة، فقال كما في ترجمة ابن دقيق رحمه الله نقلا بإسناده عن أبي حيان النحوي أن ابن دقيق العيد أكمل شرح الإلمام وأنه جاء في نحو 60 سفرا أو أكثر من ذلك، وأن بعض المالكية حقد عليه انتقاله عن مذهب مالك، وحسد الشافعية كيف صار منهم، وأنه ارتصد غيبة الشيخ فصادف فرصة فأخذ الكتاب فوضعه في فسقية الصالحية، يعني إلى أن قال الحافظ بعد ذكر هذه القصة: وفي سياق هذه القصة مجازفات كثيرة، ولقد كنت أسمع شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسين يعني العراقي يحكي أن الشيخ أكمل الإمامة فجاء في 20 مجلدا. وأن بعض المحدثين حسده عليه فترقب وفاته، فأخذ الكتاب فأعدمه. قال الحافظ: وصاحبنا جمال الدين الذي يحكي عنه كان القصة لم يفرق بين الإمام وبين شرح الإلمام، كأنه كغيره من الطلبة يظن أن الإمام شرح للإلمام أو شرح الإمام، وليس كذلك. فالإمام كتاب في أحاديث الأحكام على الأبواب، وكان استمداد الإلمام منه. نعم، والموجود منه قطعة نحو الربع لكنها مفرقة. نعم، وأكثرها من ربع العبادات. نعم، نعم، وليس فيها شيء من الاستنباط، إنما يذكر علل الحديث كثيرا. أما شرح الإلمام فهو الذي يوجد منه قطعة من أول الطهارة. نعم، قلت: وقد طبع الإمام أي القطعة الموجودة منه التي وصلت إلينا من الإمام، وكذلك طبع شرح الإمام أي أيضا ما وصل إلينا منه. فالإمام طبع في دار المحقق تحقيق سعد بن عبد الله الحميد، والإلمام شرح الإلمام طبع وشرح الإلمام طبع في دار النوادر. نعم، وشرح الإلمام اختلف هل أتمه ابن دقيق العيد أم لا، كما ذكرنا. والشاهد أن هذه أن الكتب الثلاث لابن دقيق العيد هي من أوائل كتب الأحكام، وكانت وفاة ابن دقيق العيد في العام الثاني بعد السبعمائة، أي في أول القرن الثامن. وكانت هذه من أول كتب الأحكام بعد ما صنفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وصنف كذلك الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وله عدة طبعات أيضا من أدقها في تقديري هي الطبعة التي بتحقيق سمير الزهيري أيضا، والذي حققه على طبع والذي حققه على نسخة قرئت على الحافظ وعليها خطه. نعم، هناك طبع أخرى تحقيق عصام موسى هادي وأردف بأحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هناك طبع ثالثة تحقيق أحمد بن سليمان طبعة مكتبة الرشد، وقد توسع في هذه الطبعة في تخريج الأحاديث يعني، وهناك من قام بتهذيب بلوغ المرام وضم إليه الزوائد من عمدة الأحكام مع الترتيب والتخريج. نعم، وطبعتها دار كنوز إشبيلية. طيب، يقول أولا من أوائل كتب الأحكام التي وصلت إلينا واشتهرت وكتب أو كتابة كتابة الحافظ عبد الغني العمدة الكبرى والصغرى. نعم. نعم. وثانيا كتب ابن دقيق العيد، الكتب الثلاثة التي تنسب إلى ابن دقيق العيد وصحيحة النسبة إليه إن شاء الله. وثالثا كتاب الحافظ وهو أيضا اشتهر وهو بلوغ المرام. وهناك عدة شروحات على كتاب على كتاب العمدة الصغرى وعلى بلوغ المرام والتي اشتهرت ووصلت إلينا وطبع أغلبها. نعم. وسوف يأتي الإشارة إلى بعض شروحات العمدة الصغرى الآن إن شاء الله. نعم. طيب، رابعا من كتب الأحكام والتي طبعت مؤخرا كتاب الغرام بأدلة الأحكام لقطب الدين الخيدري أبي الخير محمد بن محمد الزبيدي الدمشقي الشافعي المتوفى في العام 94 بعد 800. نعم، قد طبع في البحرين. خامسا كتاب من كتب الأحكام، وهذا يعد سابقا على هذا الكتاب، كتاب المحرر في الحديث وأيضا من كتب المشهورة للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي المتوفى في العام 44 بعد 700. نعم. نعم. طيب، وسادسا كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ عبد الرحيم ابن حسين العراقي المتوفى في العام السادس بعد الثمانمائة، يعني في أول القرن التاسع، وله طبعتان، طبعة دار النوادر تحقيق بلال محمد، وطبعة أخرى مصرية أو لا ليست مصرية معزلة، طبعة الثانية هي طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة والرياض بتحقيق أحد المحققين المصريين وهو عبد المنعم إبراهيم. نعم. هو الذي شرحه بعد ذلك في كتاب، نعم، في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب، وكتاب في الأحكام. نعم. طيب، نعم. كذلك من كتب الأحكام كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، والذي طبعته مؤخرا دار عالم الفوائد، وهو للقاضي العلامة الحسن ابن أحمد المتوفى في العام السادس والسبعين بعد المائتين والألف. نعم. ومن كتب الأحكام أيضا، وهي أحد المتأخرين، كتاب إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ شمس الدين أبي أمامة محمد بن علي ابن النقاش المغربي المصري المتوفى في العام 62 بعد 300 والألف. نعم. وأما نعم، يعني هذا ما تيسر لي مما وقفت عليه من كتب الأحكام. وأشير سريعا أيضا إلى الشروحات على عمدة الأحكام الصغرى، وأما عمدة الأحكام الكبرى والذي سوف نتولى شرحه إن شاء الله تعالى في هذه المجالس لم أقف على أحد شرحه. أنا لم أقف على أحد، فمن وقف فليفدنا. وبالنسبة كشرح مطبوع بلا شك لا يوجد شرح مطبوع عليه، أما هل هناك من شرحه من العلماء وكان شرحه يعني مخطوطا لم يطبع، الله أعلم، لم أقف على ذلك، لم أقف على شرح للعمدة الكبرى من السابقين ولا من المعاصرين. وأما بالنسبة للعمدة الصغرى فقد شرحها جم غفير من أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين. نعم. طيب. نعم. من الشروحات العمدة الصغرى ويعد من أوائل الشروحات وشرح الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المشهور، أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، ونعم الكتاب الثاني رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لأبي حفص عمر ابن علي ابن سالم ابن صدقة اللخمي الإسكندراني المالكي والمشهور بتاج الدين الفاكهاني، هو يقال الفاكهي نسبة إلى بيع الفاكهة، وهو المتوفى في العام 31 بعد 700. نعم. ثالثا كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي ابن أحمد الأنصاري الشافعي المشهور بابن الملقن المتوفى في العام 4 بعد 800 في أول القرن 9. هناك أيضا شرح لعلاء الدين العطار الشافعي أيضا، وكذلك هناك شرح الإمام في شرح أحاديث الأحكام للسفاريني، شرح الإمام في شرح أحاديث عمدة الأحكام للسفاريني الحنبلي رحمه الله، شرح السفاريني. نعم. ومن الشروحات المعاصرة التي طبعت شرح تأسيس الأحكام في على مصح من عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. صلى الله عليه وسلم للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم. وهناك أيضا نعم مما نسيت أن أذكره، هناك العدة حاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وهي حاشية للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى شرح ابن دقيق العيد، والتي طبعت بتقديم وتخريج وتصحيح محب الدين الخطيب رحمه الله كما في المكتبة السلفية. نعم. وأما أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام فقد خرجه وحققه العلامة المحدث أحمد شاكر نعم رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم. وقد طبع نعم عدة طبعات، و وأيضا من الشروحات المعاصرة والمفيدة خاصة للطلبة المبتدئين تعليقات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم. وهناك كذلك شرح لكنه على ما على ما أظن لم يكتمل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أيضا على عمدة الأحكام. نعم. فهذه جملة ما يعني تيسر من مما وقفت عليه من شرحات عمدة الأحكام، وأنا طبعا لم أقصد الحصر ولكني ذكرت ما تيسر مما حضرني الآن ومما وقفت عليه، وأكتفي بهذا القدر الآن، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أن ينفعنا بهذا العلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، لو هناك أسئلة لا بأس نستقبل الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، فرجاء من الأخ المسؤول عن البث لو كان هناك أسئلة أن يرسلها إلينا الآن. بارك الله فيكم. هل هناك أسئلة حفظكم الله؟ رسالة ترسل هنا على ما عرفت ظننت أن أرسلها. وين الرسالة؟ هذه يقول نعم. أين نجد الطبعة المعتمدة؟ لعله يقصد من عمدة الأحكام الكبرى. هذه كما قلت هي طبعت في مكتبة المعارف في الرياض. نعم، يعني طبع في المكتبات. نعم، طبع دار المعارف التي بالرياض. نعم، الحصول عليها سهل إن شاء الله تعالى. نعم، هي يعني إن رسلت مكتبة المعارف أو عن طريق المكتبات التي توزع لها في البلد التي أنت فيها. نعم، ومكتبة المعارف هي في الرياض. نعم، لصاحبها سعد الراشد. نعم، الوصول إليها سهل عن طريق المكتبات التي توزع طبعات أو كنت مكتبة المعارف. نعم، في أي بلد كنت. نعم، وقد ما أدري هل تجدها على الإنترنت أم لا. طيب، ما أدري وين. ماشي، هات المفيصة الأخرى. هات العشر اللي انتهى. تفضل. طيب. يقول السائل: لماذا لا تشرح لنا عمدة الأحكام الصغرى؟ نقول بارك الله في السائل، يعني أولا لأن المستوى والمقام الذي نشرح فيه هذه الدورة هو للمتقدمين في الطلب الذين قد تجاوزوا مرحلة العمدة الصغرى، لأن العمدة الصغرى هي فيها أصول نعم أحاديث الأحكام، ولكنها ليست متضمنة لكل أحاديث الأحكام. أما الكبرى ففيها المزيد من أحاديث الأحكام التي تنبني عليها الأحكام مما لا يوجد في الصغرى. وهذا يجرنا إلى ذكر الفرق بين العمدة الكبرى والصغرى. العمدة الصغرى اكتفى فيها الحافظ عبد الغني المقدسي بذكر المتفق عليه فقط من أحاديث الأحكام بين البخاري ومسلم فقط، نعم. وأما في العمدة الكبرى فإنه يذكر أحاديث الأحكام التي وردت في خارج الصحيحين بجانب ما جاء ذكره في الصحيحين، فيذكر أحاديث الأحكام من كتب السنن الأربع ومسند أحمد مستدرك الحاكم إلى آخره من الكتب والمصنفات الحديثية الأخرى التي احتوت على العديد من أحاديث الأحكام مما لم يرد في الصحيحين، نعم نعم. وقد أشار محقق العمدة الكبرى وسمير الزهير الذي حقق الصغرى أيضا، نعم، والذي حقق عمدة الأحكام الصغرى، احنا يعني ما أشرنا إلى طبعات العمدة الصغرى، أن كتب الكبرى العمدة الكبرى تزيد عن الصغرى بثلاثة كتب من حيث العد، فالصغرى تحوي 19 كتابا بينما الكبرى تحوي 22 كتابا. فأول ما نجد الخلاف نجده في كتاب الفرائض في الكبرى، ولكنه خلاف لفظي فقط إذا هو موجود في الصغرى، نعم، ولكن ضمن كتاب البيوع وتحت باب الفرائض لا كتاب الفرائض، نعم. نعم، أول الخلاف الحقيقي ذكر كتاب الظهار في الكبرى، نعم، ولا وجود له في الصغرى ولا لأحاديثه، وذلك لأنها ليست مما اتفق عليه الشيخان ولا أخرجها أحدهما. نعم، أيضا ساق المصنف في الكبرى في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن، ثم أفرد المصنف في الكبرى كتابا باسم كتاب السبق ولم يفعل ذلك في الصغرى، نعم نعم، لكنه أدرج حديثه ضمن كتاب الجهاد. هذا من حيث الكتب. أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في ذلك كبير بين الكبرى والصغرى، فمثلا عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى 7 أبواب بينما في الكبرى 23 بابا، والصيام في الصغرى 4 أبواب وفي الكبرى 22 بابا، ولم يبوب في الصغرى أثناء كتاب النكاح إلا لباب واحد. وأما في الكبرى فبوب لستة أبواب. فمثل هذه الكتب الفرق بين أبوابها في الكبرى والصغرى كبير، نعم ولا نعم. وعدد أحاديث الصغرى على حسب ترقيم سمير الزهيري 423 حديثا، وأما الكبرى على حسب عدي أيضا 860 حديثا، فالكبرى بهذه الحيثية تكون ضعف الصغرى تقريبا عدد الأحاديث. ويعني من أراد المزيد فليرجع إلى ما ذكره سمير الزهيري في تحقيقها الكبرى. وأخيرا نذكر ونجيب عن سؤال: يوم تحب للطالب أن يحفظ الكبرى من الصغرى؟ نقول عليه أن يبدأ بالصغرى وثم يثني بالكبرى، ومن لم يحفظ الصغرى وأراد أن يحفظ الكبرى مباشرة لا بأس، لأن الكبرى تحتوي في طياتها الصغرى، لكن هذا يرجع إلى مستوى حفظ وفهم الطالب ويرجع إلى قدرته على الحفظ. أنا بلا شك حفظ الصغرى أسهل من الكبرى، نعم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم. نعم. نعم.